بسم الله الرحمن الرحيم. هم 3 نصايح بإذن الله في منتهى القوة وبينهوا الموضوع ده تماما. أول حاجة الإلحاح على ربنا واللجوء إليه بقوة. يا رب ما تحرمنيش من الصلاة، يا رب يا رب أنا عايز أصلي، يا رب يا رب ثبتني على الصلاة، يا رب ما تحرمنيش من الصلاة، يا رب أنا عايز أكلمك، يا رب أنا عايز أقف قدامك، يا رب اجعلني من المصلين. لازم لازم الدعاء الكتير ده، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا يتقبل دعاء، ربنا يغفر لي ولوالدي المؤمنين ومن خلال حساب. ثانيا لازم نغير العادة، العادة اللي بتوقعنا في الغلط. ايه العادة اللي بتوقعنا في الغلط؟ عادة تأخير الصلاة. ايه العادة اللي بتوقعنا في الغلط؟ عادة صحبة فلان، عادة الفرج على كذا. العادات اللي بتخلي الواحد يغلط لازم نبطل العادات دي تماما، لان طول ما احنا مستمرين على العادات دي هيستمر الخطأ. بنتوب ونرجع نصلي في ساعة الإيمان فيها بيزيد، لكن الظروف والبيئة اللي محطوط فيها القلب بتوقعه في المعصية دي تاني وبتصرفه عن الصلاة تاني. أخيرا ما تستكفاش بالصلاة. المفروض الواحد مننا ما يستكفيش بالصلاة، لازم يتخطاها ولازم يترقى ولازم يطمع في حاجات كتير. لازم نواظب على النوافل القبلية والبعدية، لازم نطمع في ان احنا ندعو الناس للصلاة. الدعاء الدعوة إلى الله عاملة زي ما تقول إيه خير وسيلة للدفاع الهجوم. إن إحنا لما نقول الناس صلوا اوعوا تكسروا عن الصلاة، ما توقفش عند الصلاة، ما نوقفش عند الصلاة، ما توقفيش عند الصلاة، اتخطي الصلاة بكتير. خلينا دعاء للصلاة، خلينا نبكر للصلاة، خلينا نجرب الصلاة في المسجد مرة، خلينا نصلي وقبل ما نقوم من على المصلية نفتح المصحف نقرأ صفحة واحدة من كتاب الله، نص صفحة من كتاب الله، ما نوقفش عند الصلاة. يبقى هما 3 حاجات، يبقى هما 3 حاجات. أول حاجة اللهج بالدعاء والإلحاح على ربنا. ثانيا تغيير العادات الخاطئة اللي بتوقعنا في الغلط وبتمنعنا من الصلاة. ثالثا ما تتكفاش بالصلاة وما نوقفش عند الصلاة، لا نتخطاها ونعبد ربنا بعبادات أكتر من الصلاة، قبل الصلاة وبعد الصلاة. نحضر دعاء للصلاة، نحضر دعاء أثناء الصلاة، نحضر واحد صالح، واحد من الأحباب، واحد من أولادي، واحد والدي أو والدتي هدعي له في الفرض ده، واحد من الظالمين حد عليه في الفرض ده أو هدعي له بالهداية. ربنا يتقبل منا ومنكم ويثبتنا على الصلاة يا رب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة.